خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 41 بفضل الله عز وجل. لازلنا في قول الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تكلمنا عن الدعاء وفضل الدعاء، تكلمنا عن أن عباد الله عز وجل الصالحين إنما يعبدون الله تعالى باليقين فيدعونه لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو المستطيع القدير الذي يستطيع سبحانه أن يحرك هذا الكون لعباده الصالحين. لذلك عندما تشتد بهم الكروب وعندما لا يجدون ملجأ ولا سببا في هذه الدنيا يرفعون أكف الضراعة إلى مولاهم ليستجيب لهم سبحانه برحمة منه وفضل. وقلنا أن للدعاء أسباب، أو للإجابة الدعاء أسباب، منها أن ينظر العبد ويترصد لدعائه الأوقات المناسبة والمواسم المباركة كيوم عرفة الذي مر علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأيضا في رمضان قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأيضا في يوم الجمعة، الساعة التي تكون في آخر اليوم، قال صلى الله عليه وسلم: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. وقائم يصلي هنا بمعنى الصلاة على معناها اللغوي، إن الصلاة معناها اللغوي معنى الدعاء، وهو قائم يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني يقلل الوقت جدا قبيل المغرب. وأيضا في ثلث الليل الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه من أعظم الأوقات. أيضا في دبر كل صلاة مكتوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث أبي أمامة: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. والمعنى في دبر الصلوات المكتوبات ليس كما يفعله العامة أنه بعدما يسلم يرفع يديه ويدعو، لا، الوصف الصحيح لهذا الأمر، لأن الحديث له منطوق وكيفية. يعني إيش؟ يعني السنة أو الفعل له قول، وهذا الفعل وهذا القول له كيفية حتى تتم السنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثا، طيب كيف كان يشرب؟ ورد أيضا في حديث آخر أو رآه بعض الصحابة أنه كان يمص الماء مصا صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ بعد كل نفس، بعد كل مرة نفس، يعني يشرب ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ويتنفس ثم يشرب مرة ثالثة صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب جالسا. إذن هذه السنة ليست فقط سنة قولية بل لها كيفية في فعلها، هذا من تمام الفعل. لذلك دبر كل صلاة، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مرة بعدما سلم كان يرفع يديه يدعو، لا، بل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ابن مسعود وهو يدعو وهو في التشهد بعدما قبيل أن يسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم له: أدعو معبد يستجاب لك. فدل ذلك على أن الدعاء المستجاب دبر كل صلاة معناه قبيل السلام، بعدما وأنت تتشهد للتشهد الأخير وتنتهي منه تدعو في هذا المقام. وطبعا دبر الصلاة المكتوبات لها معنى لغوي، أن الدبر ليس معناه نهاية الشيء، لكن ليس هناك داعي للدخول في هذا الأمر. المهم أن دبر كل صلاة كيفية هذا الأمر أنه يكون قبيل السلام بعد التشهد الأخير. أيضا من الدعاء المستجاب أو من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وأيضا من ذلك الدعاء في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء أو فأكثروا الدعاء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. سبحان رب العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجاب لكم، يعني أرجى أن يستجاب لكم في هذا المقام. وأيضا من إجابة أو أوقات إجابة الدعاء عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث، قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: قل ما تردان الدعاء عند النداء أو عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. هذا حديث فيه كلام، يعني عند التقاء الصفان الدعاء مجاب، وعند نزول المطر، وفي رواية: وتحت المطر. هذه بعض الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله تعالى. من الأمور الأخرى التي تكون سببا في إجابة الدعاء أن يستقبل المرء القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر عندما دعا تقبل صلى الله عليه وسلم القبلة كما في حديث عمر، وأيضا رفع اليدين، هذا أيضا من أداب الدعاء. ثم بعد ذلك ترك الذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فقيل لسفيان: لو دعوت الله، قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. أيضا من أسباب إجابة الدعاء ومن هو من آدابه خفض الصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عندما رآهم يرفع أصواتهم في حديث أبي موسى الأشعري، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إن الذين تدعون ليس بأصم، إنه سميع قريب، إنه معكم سبحانه جل في علاه. وأيضا في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت عائشة: أنزل ذلك في الدعاء. ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، وقلنا أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال الله عز وجل أيضا حكاية عن زكريا: هذا مقام مدح، إذ نادى ربه نداء خفيا. قال الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. إذن رفع الصوت بالدعاء من التعدي، من التعدي، لأن الله تعالى لا يحتاج لذلك، وهو أخلص لدعائك. عندما تدعو بصوت منخفض لا يسمعك أحد، هذا أخلص لدعائك وأصدق بين يدي الله عز وجل. وأيضا الله تعالى لا يحتاج لأن يكون صوتك عاليا أبدا، فهو سميع قريب سبحانه، يراك بل يعلم ما بصدرك، يعلم خلاجات نفسك، حتى وإن لم تتكلم فالله تعالى يعلم سبحانه، بل يعلم من قبل أن تخلق أصالة. فلا تحتاج لأن تكون رافعا لصوتك في هذا المقام. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بشيء حلال أو بشيء فيه خير، لا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن لا يستعجل الإجابة. أيضا في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني فيستحسر يعني ينقطع عن الدعاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المراد يا جماعة الخير الله تعالى، لتعلم ذلك، الله تعالى يريد أن يرى من قلبك أنك بحسن ظنك به مستيقن فيما عنده، ويرى سبحانه من قلبك أنك تعلم يقينا أنه سيوفقك للخير، ولن يستجاب لك إلا إذا كان في هذه الإجابة الخير لك. هنا ترى الإجابة لائحة في الأفق، لذلك يختبر العبد بعدم الإجابة أو بعدم السرعة في الإجابة، بل قد تكون هذا التأخير هو الخير لك كما قلت سبحان رب العظيم. لذلك من الأسباب التي فيها إجابة الدعاء أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، بل يعزم المسألة فإنه لا مكره له. الله سبحانه وتعالى إذا غفر لك هل أحد يكره سبحانه؟ حاشاه، وهو القدير القوي المتين سبحانه جل في علاه، أبدا، سبحانه هو القدير. لذلك تعزم المسألة حتى أنت تتعامل مع الكريم لابد أن تكون صاحب يقين. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. يعني لابد أن تكون مستيقن فيما تقول وتعلمه، ولست بغافل عما تقول، قلبك ليس بلاهي، ترفع يديك وعيونك تدور وتلف هنا وهناك، وقلبك ينشغل بالدرهم والدينار وماذا سأفعل وكيف سآتي، وأنت لسانك يتحرك نعم، لكن قلبك غافل لاهي عن ما تقول من هذا الدعاء. لأن الدعاء هذا كما قلنا فيه أنواع التوحيد الثلاث، أعظم عبادة، من أعظم العبادات على الإطلاق. لذلك كيف يكون قلبك لاهيا غافلا وأنت في هذا المقام؟ لذلك لا يستجاب لدعاء من قلب غافل، يعزم المسألة ويكون موقنا بالإجابة ويدعو بقلب مستيقن وفيه يعني التركيز فيما يقول إن شاء الله تعالى، هو أرجى لذلك. من الأسباب أيضا الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود: إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثة صلى الله عليه وسلم. قال، كان الحديث ضعيف، إن الله يحب الملحين في الدعاء، هو حديث ضعيف. بعض العلماء قالوا أن الإلحاح في الدعاء هو فعل قسم على الله، يعني الإقسام على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رب عبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فالعلماء اختلفوا في معنى القسم على الله، هل معناه أن يقول العبد اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا، أو أنه يلح بالدعاء؟ فبعض العلماء قال: لا، لا أحد يقسم على الله، ومعنى القسم على الله أنه يلح كثيرا في الدعاء، فالله تعالى من كرامة هذا العبد يستجيب له. إذن الإلحاح في الدعاء مهم جدا، أن تلح وتكثر، والله تعالى كريم بل يحب منك ذلك، وهذا مفارقة عن البشر لتعلم عظمة الخالق سبحانه. أنت لو مع بشري وتلح في مسألة واحدة وتريدها منه يشمئز منك ويهرب ولا يأتي لك أبدا، بل يقول عنك كذا وكذا، لكنه سبحانه بينك وبينه افعل ما شئت، فهو الرب سبحانه الذي خلقك، وهو يحب منك ذلك لأنك تظهر مدى افتقارك له ومدى تذللك له، وهو يحب ذلك لأن هذا هو خلاصة العبادة، أن تكون فقيرا بين يديه سبحانه. أيضا من الأسباب، وهو سبب مهم جدا، الإكثار من الدعاء في الرخاء. لابد أن تعرف الله عز وجل في رخائك حتى يعرفك هو في الشدة سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. لابد، شوف انظر ماذا قال الله تعالى حكاية عن يونس، قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن التسبيح الذي كان يفعله وقت رخائه وعدم شدته التي كان في بطن الحوت، في هذا البطن أو بطن الحوت، نفعته عندما كان في الكرب العظيم، فلولا أنه كان من المسبحين، لولا حرف امتناع لوجود، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما كان فرعون ناسيا لذكر الله تعالى كان من الطواغيت، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، قالها في الشدة، فماذا رد الله تعالى عليه؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن اعرف ربك في الرخاء يعرفك سبحانه في الشدائد. أيضا من ذلك عدم أكل الحرام ورد المظالم إلى أهلها، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لما تلا قول الله تعالى يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وتلا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. انظر هذا الرجل معه جل أسباب استجابة الدعاء، غالب الأسباب معه في سفر، كما سيأتي أن من أسباب إجابة الدعاء السفر، يطيل السفر يعني حتى ليس سفرة بسيطة ولا هو لا، يطيل السفر كثير السفر وسفره طويل. أشعث أغبر يعني من هذا السفر تحول لرجل فقير أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهو الآن يرفع يديه بلهفة ورجاء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فقال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن يطعمنا ويشربنا ويلبسنا من حلال يا رب العالمين. انظر يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أويس القرني فقال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه قال كانت له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبر ببره لوالدته، وقال لعمر لو فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فكان مستجاب الدعوة ببره لوالدته. هذه طبعا هناك أسباب أخرى كثيرة لإجابة الدعاء، لكن لعلنا أطلنا، هي بعض من أسباب الدعاء. وأعظم سبب من أسباب إجابة الدعاء الصدق والإخلاص بين يدي الله تعالى، وأن تكون موقنا بما تفعل، أن تعلم يقينا أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير، والله عز وجل يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما خائبتين، لأنه الكريم سبحانه القدير على كل شيء، وهو سبحانه يحب منك أن تدعو ويستجيب لك سبحانه. ما زالت القصة فيها العبر والعظات، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.